لا شيء عليك هذا الحال يدل على هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه وهو محرم، قال حجامة من رأسه لا تخف ولا تكون بدون إزالة شعر. فهذا دليل على إزالة الشعر اليسير للحجامة لا توجب كفارة، ولا كفارة لمن حلق رأسه. وفي حديث نعم دلالة على أن من أتى محظورا وفيه إتلام ولو بعذر تجب عليه الكفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيديك هوى القرآن مانع ومع ذلك أمر بالكفارة. وجميع محظورات الإحرام مقيسة على هذا، لكن سيأتي إن شاء الله تفصيل في بعضها، لأن الحنابلة جعلوا القياس في هذا هو جامع الترفق، فكان في ترفق فهو محكوم، وهذا جامع ضعيف، لأن الترفق إنسان يغتسل وهو يغتسل في ترفق، ولا تجد فيه كفارة. Thank you.